البكور إلى مجالس الحديث. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عائشة قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصواف قال حدثنا جعفر بن أبي حمزة عن أحمد بن بشير عن أحمد بن بشير عن شبيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن السري النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري قال حدثنا يوسف بن أحمد بن الحكم النصري قدم علينا مجتازا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع قال سألت ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فقال في طلب العلم والصف الأول. أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب بالدينور قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن راشد قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الجارود قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق ألف غدا. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الخشاب قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الخشاب قال حدثنا الحسين بن معاذ قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن الأصبهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد قال لترك العصائد بالغدوات أو قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقى قال لترك العصائد بالغدوات. حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة. أخبرنا علي بن أحمد بن المقرئ قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا عمر بن بشران قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أحمد يعني ابن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلمة بن عقار يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فيأس من خيره.